إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فهذا مجلس آخر مجالس التعليق على كتاب ضوابط الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف رحمه الله، ولا زال الكلام موصولا في أواخر الفصل الأول من الباب الثاني وما يتعلق بجهالة الراوي. وكنا وصلنا في كلامه إلى قوله من ضوابط موضوع الجهالة، يعني بعض القواعد أو الضوابط التي تسهل ما يتعلق بالجهالة، أو يعني ينتبه لها في موضوع الجهالة. أولا، أن الخلاف في قبول رواية المجهول إنما هو في حق من دون الصحابة رضي الله عنه، وأما الصحابة فإن جهالتهم غير قادحة لأنهم معدول بتعديل الله لهم. قال الحافظ الذهبي: فأما الصحابة رضي الله عنهم فبساطهم مطوي وإن جرى ما جرى، يعني فيما بينهم، وإن غلطوا كما غلط غيرهم من الثقات، إن جرى ما جرى هذا يتعلق مثلا بغير الحديث، وإن غلطوا كما غلط غيرهم من الثقات يعني في الحديث، كأنه يقول وإن جرى ما جرى وإن وقع منهم ما وقع فإن هذا لا يقدح في عدالته، وإن غلطوا كما غلط غيرهم من الثقات فهذا لا يقدح في ضبطهم. فلا يقال مثلا نحن نحتاج إلى أن نعرف عدالته، لأن أهل السنة يعدلون جميع الصحابة، يرون جميع الصحابة عدولا، حتى ولو دخلوا في الفتن، حتى لو كانوا من أهل من قاتل مع علي أو من قاتل مع معاوية أو من كان توقف فلم يقاتل مع هؤلاء وهؤلاء. فمعروف هذا المبحث العقدي، وقد لخصه شيخ الإسلام ابن تيمية بطريقة بديعة في الواسطية، أنهم يعني لهم من الحسنات ما ليس لغيرهم، وإن وقع منهم من أحدهم ما وقع فنحن لا ندعي العصمة لأحدهم، ولكن ما وقع منهم نزر يسير مغتفر في جنب حسناته، ما وقع منه قد لا يصح أصلا عنه، وإن صح فقد يكون غير عن وجهه كذا، وما نقل صحيحا من غير تغيير فقد يكون اجتهادا منه، وما كان ذنبا صريحا فهو مغتفر في جنب حسنات، قد يكون قد تاب منه واتى بحسنات ماحية تمحوه، وفي النهاية هو مغتفر في جنب إيش ما الحسنات العظيمة لهم. ثم هناك تنبيه مهم، وهو أنه حتى لو فرضنا أن بعض الصحابة مثلا قليل مثلا من الصحابة وقع منهم أشياء مثلا لا تليق بمقامهم، فإن هذا لا يصل إلى درجة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض المدققين، وهذه الدقيقة واللطيفة تحل بعض الإشكالات في بعض الجدال مع الفرق الضالة الأخرى كالرافضة وغيره، يقولون العدالة التي نثبتها نحن لجميع الصحابة مقصودها بالمقام الأول أنهم لا يتعمدون الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن أنه قد يعني في بعض المجالات الأخرى يقع منه ما يقع، هذا شيء آخر، لكن لا يصل به الحال إلى درجة أن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يهمنا في الحديث، أن الصحابة لهم من الورع ولهم من ثناء الله عليهم وثناء الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، أنهم لا يصلون درجة، حتى لو كان بينهم كذا، لا يصل درجة أن يأتي الصحابي بحديث مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم ليمشي مثلا مصلحة لها وكذا، هذا لا يمكن ولا يتصور وقوعه. هذه مسألة، ومسائل طبعا الجدل العقدي في هذا والدفاع عن السنة هذا شيء آخر، يعني أن نتكلم من جهة مصطلحية بحتة. وأما هناك يعني علم أو يعني من علوم السنة المهمة في هذا الزمان الدفاع عن السنة، وقد درسناه ونحن في دار حديث كيف الدافع عن السنة ضد من يطعن فيها. نعم، فمن الحجج القوية في هذا الباب من هو الصحابي مثلا من أعراب الصحابة أو كذا، لأن الرافضة طبعا ينتقدون بزعمهم أهل السنة في هذا، يقولون يعني هل رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم هي يعني كما يقولون العصا السحرية، مجرد من رآه خلاص لا يسأل عنه ولا ولا ولا، عندهم عبارة يعني قريبة من هذا المعنى. فنقول نحن أصلا السنة الغالب عليها أنها متواطئ على نقلها، خاصة أصول السنة، الأحكام الشرعية العظيمة في الغالب العام أنها لا ينقلها فرد أصلا، يتفق عليها اثنان فأكثر في الغالب. ولهذا أهل الحديث من مقاييسهم شذوذ الحديث، والشذوذ بالمعنى الدقيق قد يدخل فيه بعض التفردات التي لا شاهد لمعناها البتة. طيب هذا من جهة. من جهة أخرى، أكثر الذين نقلوا لنا السنن من الصحابة هم الصحابة المعروفون المشهورون، فمن ذا من أعراب الصحابة الذي نقل لنا خبرا خطيرا يتوقف عليه عقيدة من أصول العقائد أو من أصول الشرائع أو من هو؟ لا يكاد، يعني انفرد به، لاحظ لا يشاركه أكثر. يعني من هو أكثر من نقل السنة مثلا؟ أناس مقربون للنبي صلى الله عليه وسلم معروفون، مثل أبي هريرة وابن عمر وأنس وعائشة وجابر وابن عباس وهؤلاء، وأبو سعيد الخدري وغيرهم، الخلفاء الراشدون، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وهؤلاء الناس ناس مشهورون. هم إذا يعني أخذت هذه السنن من كبار المهاجرين والأنصار ومن تبعهم ممن هو معروف، ستجد أن هذا هو عامة السنة. أما ما نقله أعرابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة أو كذا، فستجده في الغالب مثلا أنه جاء وحضر حجة الوداع أو قصة معينة حكاها لا ينبني عليها شيء خطير من أصول الدين. يعني كونه نقل ذكرا أو دعاء أو كذا، هل هذا يغير شيء من الخلاف بيننا وبين الرافضة مثلا؟ لا يغير شيء الحقيقة، وهكذا. طيب هنا تنبيه حديثي مهم جدا، هو طبعا قال هنا لأنهم معدول بتعديل الله لهم، قال حافظ الذهبي فأما الصحابة رضي الله عنهم إلى آخره. قالوا إن غلطوا كما غلط غيرهم من الثقة، يأتي إشكال، قد يقول لك طيب هذا العدالة فما بال الضبط؟ قال هنا كما غلط غير من الثقات، يعني هل غلطوا الثقة قليلا يزحزحوا عن منزلة الثقة؟ لا، فمن باب أولى الصحابة. لماذا نقول من باب أولى؟ لأنهم المطلوب منهم حفظ المتن فقط، ليس عليهم حفظ الإسناد، وحفظ المتون أسهل بكثير من حفظ الإسناد. والمكثرون منهم قد فتح الله عليهم في الحفظ، والعرب مشهورون بالحفظ، والمقلون منهم كل واحد عنده حديث حديثين ثلاثة لا يصعب حفظها على أحد. قال فما يكاد يسلم أحد من الغلط، ليسوا معصومين، لكن هذا لا يزحزحهم عن الضبط المطلوب منهم، لكنه غلط نادر لا يضر أبدا إذا على عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل، عمل الأمة على هذا، والأمة لا تجتمع على ضلالة. وأما الرافضة فلا عبرة بوفاقهم ولا خلافهم، وبه ندين الله تعالى، انتهى كلام محمد. لكن هنا تنبيه حديثي مهم نبه عليه العراقي في التقييد والإيضاح تبعا لبعض الأصوليين أيضا صيرفي وغيره، وهو وهذا يغلط فيه حتى أو لا ينتبه له حتى كبار الفضلاء المعاصرين أحيانا لا ينتبهون لهذا، وهو الاهتمام بالاتصال فيما بين التابعي والصحابي الذي لم يسمى ينبغي أن يهتم به أكثر. فكثير من الناس يغلطون في هذا، فمثلا يأتيك تابعي من الطبقة الخامسة، أصلا المعظم الأعم روايته عن التابعي، انتبه لهذه المسألة الدقيقة، تمام؟ ثم يقول عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذا لو كان هو أصلا في حياته ما لقي إلا صحابيا واحدا، خاصة إذا لاحظنا أنه يرسل في بعض رواياته، فهل الغالب أنه لقي هذا الصحابي ومع هذا الصحابي لم يسمه أصلا، فهل الغالب أنه لقيه أو الغالب أنه لم يلقه؟ بغض النظر عن مسألة شرط مسلم والبخاري، حتى لو أخذنا بشرط مسلم فهو الغالب أنه لم يعاصر أكثر الصحابة، فلما يأتي يقول عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا وجدنا له إرسالا في بعض الروايات، فالغالب العام أن هذا مرسل، انتبه لهذا. وأذكر حديثا أنا لم أبحثه بنفسي لكن بحثه بعض الزملاء الفضلاء، أنا أحيله لكم لو وجدتم تخريجه يكون طيبا، لعلكم سمعتم بأثر، أنا ما بحثته، أنا مرة رأيت هذا الأخ وهو أخ من الفضلاء المحققين، أخونا الدكتور مصطفى زجدي اللي هو مصطفى حسن زجدي، وهو له رسالتان، رسالة ماجستير ودكتوراه في الشافعي، إحداهما في العلل عند الشافعي أظن، والأخرى في القواعد الحديثية عند الشافعي، رسائله يعني طبع بعضها في دار الطيبة الخضراء وكانت مميزة وأثنى عليها، وهو طبيب وفي نفس الوقت ما شاء الله كان معنا في دار حديث، الأخ من صعيد دمشق، فله بحوث حديثية طيبة. فمن ذلك مرة أحيانا يسأل عن بعض الأحاديث فيبحثها، فبحث حديث أظن هناك رواية عن بعض الصحابة لم يسمى، أن في تفضيل نافلة البيت على نافلة المسجد 25 ضعفا أو نحو ذلك. فوجدها على حسب ما نقل لي، أنا ما راجعتها بنفسي، من هذا الباب يعني، رواها تابعي الصغير عن رجل مبهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأظن أن هذا التابعي ربما يكون عنده إرسال أو كذا، وهذا أيضا مما لا ينتبه له كثير من الناس. إذا كان هذا مدلسا أو معروفا بالإرسال، كثير من الناس يهتم بالتدليس ولا يهتم بالإرسال، مع أنهما نتيجتهما سواء. إذا كان يرسل عمن لم يعاصره فهذا توأم التدليس، ما في فرق بينهما إلا الإيهام وعدم. فكثير من الرواة يقول لك مثلا الحافظ ابن حجر يقول يرسل، هذا عنعنته خطيرة، خاصة إذا لم نعرف عن من عنعن، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أنه في الغالب مرسل مثل المدلس المرسل الخفي. فكل هذا مما لا ينتبه له كثير من الناس، والفضلاء المعاصرون يصححونه من غير يعني انتباه لمثل هذه العلل الخفية التي الغالب على الظن أنها تقدح، لا أنها تحمل على الاتصال ولا كذا، وحمله على الاتصال في رأيي غلط حتى على مذهب مسلم، لأنه يشترط أن لا يكون الراوي معروفا بالتدليس، وأن لا يكون، وأن يعني يكون هناك قرائن تحمل تجعلك يغلب على الظن أن هذا لقي هذا. أما إذا كان بالعكس، هناك قرائن تغلب على الظن أنه لم يلقى هذا، فالأصل مع كون الأصل أنه لم يلقى، هل هو لما ولد من بطن أمه لقيه؟ لا، لم يلقى، إذن الأصل عدم اللقاء. فإذا جاءت قرائن تقوي عدم اللقاء يصير القول باللقاء ضعيفا جدا، بل إن المجهول لا تدرى معاصرته. يعني حتى أنت إذا تريد أن تعمل بمذهب مسلم في هذا، الشرط أن تدرى المعاصرة، كيف ستعرف معاصرته وأنت أصلا لا تعرف من هو؟ واضح؟ فإذا هذه نقطة مهمة جدا، وقد نص عليها نصا العراقي في التقييد والإيضاح، وأظنه نقلها أيضا عن الصيرة في الأصول الشافعي المشهور، فهذا يعني يهتم به وينتبه له. وأيضا مما أظن أنه يدخل في هذا وعهدي به قديم، حديث سبحانك ربنا فبلى أو كذا في سورة القيامة، فإنه ذكره عن بعض الصحابة أنه قال هذا وأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، موسى بن أبي عائشة. وموسى بن أبي عائشة هذا تابعي صغير من الطبقة الخامسة ومشهور بالإرسال، وذكر هذه القصة من غير أن يذكر سماعا ولا تحديثا. بالله عليكم أنتم الآن بس بالمسائل المصطلح التي عندكم، هل هذه يصلح أن تحمل على الوصف؟ ما يصلح أصلا، يعني هو أصلا مشهور بالإرسال هذا، ولم يذكر تحديثا ولا سماعا، وإنما ذكر قصة هكذا أنه كان رجل من الصحابة يصلي على سقف بيت وكذا، فلما قرأ سورة القيامة، وهذا حديث معروف في السنن. فبعض العلماء ينظرون إيش، موسى بن عاش تابعي روى عن صحابي، الصحابي مجهول لا يضر، صحيح لا، يعني هذا فيه إشكال واضح، لا بد أن نتوقف بعض الباحثين يعني يصححون مثل هذا، وهذا في رأيي غير دقيق، إلا إذا كان له شواهد اللهم طبعا، أو طرق أخرى مثلا تقوي أو كذا شيء آخر، لكن بمجردها كذا فيه إشكال، وفيه يعني عدم عمق في النظر في مسألة الاتصال. وفي الحقيقة اتصال الإسناد في رأيي من المباحث الشائكة، الحكم على الرواة فقط هذا سهل، لكن القرائن في مسألة هل لقي، خاصة ما بين التابعين والصحابة، خاصة في هذا الموضع، كثير من الفضلاء الكبار لا يدققون ولا يشددون في هذا الموضع، بينما هو فيه ما فيه من الإشكالات، فانتبهوا لهذا بارك الله فيك. علم الحديث علم دقيق يحتاج، ولا شك أن علماءنا دقيقين، لكن كل يعني كل يؤخذ من قوله ويرد، وكل يسهو، وجل من لا يسهو سبحانه وتعالى. ثانيا، أن روايات المجهولين على درجات، ويوضح ذلك ما يلي، يعني ليست الجهالة على درجة أو دركة واحد. أولا، قول الحافظ الذهبي وأما المجهولون من الرواة فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم احتمل حديثه وتلقي بحسن الظن إذا سلم من مخالفة الأصول ومن ركاكة الألفاظ، تذكرون ما كنت ذكرت لكم من قبل، هذا وموضعه. وإن كان رجل منهم من صغار التابعين فسائغ رواية خبره، ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحريه وعدم ذلك. وإن كان المجهول من أتباع التابعين فمن بعدهم فهو أضعف لخبره، سيما إذا انفرد به، يعني كلام ذهبي فعلا صادر من الإمام الذهبي. إذن لو أردنا أن نستخلص الضوابط، يعني ليت الشيخ جزاه الله خيرا كتابه نفيس جدا، لكن كان يمكن في هذه النقطة أن نلخص عناوين تقرب، بدل أن نقول مثلا مجهولون على درجات مطلقا هكذا، لكن نقربها بضوابط. الأولى طبقة الراوي المجهول، فليس المجهول الذي من كبار التابعين كالمجهول الذي من صغار التابعين، كالمجهول الذي من أتباع التابعين، كالمجهول الذي من تبع الأتباع، كالمجهول الذي هو من شيوخ الستة وانفرد بالخبر كما قال وسيأتي، أو وليس هو كالمجهول من شيوخ الطبراني وغيره. كلما تأخر كلما كان هذا أبعد عن صحة الخبر، هذه النقطة الأولى. ولكن النقطة الثانية أن هؤلاء يمكن أن يحتمل حديثه ويتلقى بحسن الظن، وهذا الذي ذكرناه أنه لا يلزم أنه كلمة واحدة إما حسن فهو قاله رسول الله ونعامله مثل الذي في الصحيحين، وإما ضعيف ارمي به ولا تستدل بالحديث الضعيف ولا في فضائل الأعمال و لا، يعني هناك درجات في ما بين منزلة بين منزلة. فهو يقول يحتمل يستأنس به، ما في مشكلة، يتلقى بحسن الظن، لكن بشرط أن لا يكون فيه نكارة، ما فيه مخالفة للأصول الثابتة من الشريعة بقرآن أو سنة سنن مستفيضة ونحو ذلك، ليس فيه ركاكة ألفاظ أو شيء يدل على ضعفه أو تكلفات. مثلا إذا أتى بشيء فيه نكارة، مثلا يذكر أجرا عظيما جدا على عمل يسير جدا، نعم فضل الله واسع، لكن هذا ليس بمعهود في السنة الصحيحة. يعني هناك أشياء معقولة، أما أشياء مثلا مبالغات مثلا أنت لو نظرت في الأحاديث الموضوعة ستجد هذا، مثلا يقول لك من قال لا إله إلا الله فله 60,000 قصر من زبرجد وياقوت، هل هذا يعني معهود في السنة؟ 60,000 قصر، هذه الكلمات لا تشبه الرسول صلى الله عليه وسلم وليست معهودة من لسانه، و60,000 قصر من زبرجد وكذا على قول ذكر، يعني ما. ففي أشياء مثل هذه إن كان من صغار التابعين إلى آخره كل ما نزل. الشيء الثاني جلالة الراوي عنه وعدم جلالته، وقد قلنا على حسب المجهول يتأثر بمن روى عنه، فهذا كلما كانوا أجلة كلما كان أقوى لحاله، فليس التابع الذي روى عنه ابن سيرين والشعبي وكذا مثل من روى عنه مثلا بقية ابن الوليد، وليس مثل مجهول آخر روى عنه بقية ابن الوليد ولا الذين يتساهلون في الرواية عن المجاهيل ويروون عن كل من هب ودب، وأصلا طبقتهم نازلة وليسوا بتلك الجلالة في العلم، حديث بقية ليست نقية فكن منها على تقي، وهو مشهور برواية عن المجاهيل والضعفاء، وأيضا طبقته نازلة بقية يعني ليست مثل ابن سيرين وهؤلاء من أواسط التابعين، وتحريه وعدم ذلك، وهذا غير الجلالة لكنه أهم، ربما يكون أهم من الجلالة أو مكمل لها، التحري لأنه رب راو جليل لكنه ليس بمتحري كما ذكر عن كما ذكر، أقول لا أقول ثبت، لكن ذكر عن الحسن عن غير عن أبي العالية أنهم رغم جلالتهم في أنفسهم ليسوا متحرين في من يرون عنه، كأنهم مثلا يحسنون الظن أو كذا. الشيء الثالث إذا انفرد بالخبر كان أشد نكارة في خبره، لأنه الخبر المهم يبعد أن ينفرد به مجهول دون أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها، هذا فيه بعد. قال قول الحافظ وقوله أيضا أي قول الذهبي وقولهم مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، قد يكون مجهول الحال، فإن جهل عينه فإن جهل عينه وحاله فأولى أن لا يحتج به، وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان. يعني مثلا تابع مجهول روى عنه الثوري، روى عنه الثوري مثلا وشعبة أو كذا، هذا يشعر برفعة لحاله، فقال لك مجهول لا يلزم أنه مجهول عين، ممكن أن يكون مجهول الحال فقط. ثانيا قول الحافظ ابن كثير، وهذا قدمت لكم بعضه، فأما المبهم وهذا في اختصار علوم الحديث الذي يسميه الناس الباعث الحثيث خطأ كما حققه الشيخ ابن شاكر، فأما المبهم الذي لم يسمى أو من سمي ولا تعرف عينه، المبهم ومجهول العين، فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه، يعني كأنه نفى الخلاف بحسب علمه، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن، انظر إلى لطافة هذه العبارة، يستضاء بها في مواطن مثلا ما نجد غيرها، وخاصة إذا كان في فضاء الأعمال في كذا يستضاء بها، وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير. إذن إذا كان ما مثلا كذلك إذا انضاف إلى ذلك كونه ابن صحابي معروف مثلا وروى عنه جماعة، كل هذا يرفع من حاله وإن لم يأتي فيه توثيق صريح. ثالثا، الرواة الذين احتج بهم صاحب الصحيحين أو أحدهما يكتسبون التوثيق الضمنية بذلك وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقه، لأن موضوع الصحيح أنهم رووا اقتصروا على الأحاديث الصحيحة، وهذا ضمنا فيه تعديل للأسانيد لمن جاء في ذكره في الأسانيد. لكن كما قلنا فيما سبق ينتبه أن هذا يعني الأصل فيه أنه في من احتج به لا في من ذكروه متابعة. مثلا البخاري أحيانا يقول ورواه فلان عن فلان، يعني تعليق هكذا لمتابعة، ولا في من رواه له مقرونا مثلا، فالمقرون قد يكون لأنهم أرادوا أن يذكروا الرواية كما هي مثلا. ولهذا مثلا وقع في صحيح البخاري ابن سيرين أظن والحسن عن أبي هريرة وكذا، فقال العلماء إنما قصده الاحتجاج بابن سيرين عن أبي هريرة لا بالحسن عن أبي هريرة، فإن الحسن عن أبي هريرة هذا منقطع كما هو معروف. طيب كيف يذكر رواية الحسن عن أبي هريرة وذكرها تبعا لم يتعمد ذكرها، إنما هو احتج بابن سيرين عن أبي هريرة لأن رواية ابن سيرين عن أبي هريرة معروفة وموصولة ومشهورة، والحسن هذا لأنه ذكر فذكره معه، حسن ثقة لكنه لم يلقى أبا هريرة فروايته عنه منقطعة. فلا يقول أحد مثلا أنا سأحتج بحديث الحسن عن أبي هريرة فإنها في صحيح البخاري، نقول لا، صحيح البخاري تبعا هذا، ليس المقصود به إيش الاحتجاج، مقرون. طيب كذلك مسلم من باب أولى وأولى، مسلم لأنه يأتي بالحديث في روايته الأولى ثم يتبعه بروايات من باب المتابعات فيتساءل، حتى هناك أناس معروفون بأنهم مسهم شيء من الجرح وهو يذكرهم وقد نص على نحو هذا في المقدمة، فبالتالي يذكرهم متابعته. وذكرنا في درس آخر أن ممن أفرد، والإشكال أنه في التقريب وكذا لم يميز بين من روى له مسلم متابعة وبين من روى له احتجاجا، فقلنا لو كان إنسان ينهض لتمييز من روى له متابعة فوجدنا كما ذكر لي بعض الإخوة جزاهم الله خيرا أن الشيخ العصيمي كانت رسالته في هذا، وأتينا فعلا وعنده خلاصة للرسالة ذكر فيها كل من روى له مسلم متابعة على حسب بحثه، فهذا لو أضيف إلى نسخ التقريب لكان نفيسا حتى يميز الإنسان بين من روى له مسلم مقرونا وبين من روى له محتجا، عفوا متابعة، وبين من روى له احتجاجا. قال ويوضح ذلك، إذن غير هذا الذين احتجا به أو احتج به أحدهما فهو ثقة عنده، فهذا نوع من التوثيق الضمني لا يتزحزح عنه إلا بجرح صريح، بعد ذلك يحصل إيش تقابل وتعارض بين الجرح والتعديل، لكن لا يعل بالجهالة، لا يأتي واحد يقول هذا الراوي في صحيح مسلم لم يوثقه أحد، نقول احتجاج مسلم به توثيق، احتجاج البخاري به توثيق، لأنه كما قلنا موضوع أنه نعتمد فقط على أنه ما في أحد نص على ثقته وعدالته، قد ما يكون ما سئل مثلا أحد وإلا هو معروف مثلا عند أهل الحديث الأئمة، لكن ما جاءت مناسبة أو لأنه مشهور أصلا لا يحتاج إلى سؤال. ما أدري أنتم كنتم بحثتم ترجمة أم كلثوم بنت أبي بكر ولا لا، هل وجدنا فيها توثيقا صريحا من غير إلا طبعا ابن حبان والعجري وهؤلاء. طيب قال ويوضح ذلك ما يلي، أولا قول الحافظ الذهبي بعد نقله لقول ابن القطان في حفص بن بغيل لا يعرف له حال ولا يعرف، قال الذهبي يعني تعقيبا عليه ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذاك الرجل أو أخذ عن من عاصره ما يدل على عدالته، وهذا شيء كثير، ففي الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستورون ما ضعفهم أحد ولا هم بمجاهيل. هنا أيضا موضوع يعني قد يصلح للبحث، ما هو من وثقه الحافظ ابن حجر أو الذهبي أو ابن حجر ولم يسبق توثيقه من أحد مثلا، وأظن أن من أقوى القرائن التي يعتمدان عليها أن يكون خرج له في الصحيح، الله أعلم. طيب قال هنا والقطان مشهور يعني بأنه يركز على بعض المباحث منها الجهالة، نعم، وهو على طريقة المتأخرين ويرد علل المتقدمين على قواعد المتأخرين، يعني عنده جرأة يقول مثلا أنه هذا لا يضر الحديث وهذا كذا وهذا كذا، وأظن أن الذهبي كأنه له كتاب خاص في الرد عليه، إذا لم أهم له كتاب خاص في الرد عليه. ففي الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مسورون وما ضعفهم أحد ولا هم بمجاهي. شايف كيف؟ ولا هم بمجاهي. وقوله بعد نقله لقول ابن القطان، لاحظ أيضا القطان فاسي، في مالك ابن الخير هكذا هنا، هو ممن لم تثبت عدالته، يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة. وفي رواة الصحيحين ما أدري هل هو مالك بن الخير، انظروا إذا كان ممكن يراجع اسم الراوي، المشايخ تستطيعون تراجعونه سريعا في تحرير التقريب، انظروا هل هو مالك بن الخير، ما يكون مالك بن الخمس أو كذا، انظروا. يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة. وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحد نص على توثيقهم. وهذا من مستقرئ كبير مثل الذهبي يبين لك أنه قد يقع في الصحيح من لم، لكن ذكرهم في الصحيحين هو توثيق له بنفسه يكفي. قال فقد أراد الحافظ الذهبي الاحتجاج على ابن القطان بمن في الصحيحين من أولئك الرواء، وصرح بحصول توثيق بذلك في قوله الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، ومن دونه ودونه من لم يوثق ولا ضعف، فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك. وهذا نص من الذهبي رحمه، وهذا في الموقظة. طيب نعم، لا لنا ننظر، وجدتم شيئا؟ مالك بن الخير هذا ما أذكره هنا، هذا هل وجدتم شيئا؟ طيب الذين في التقريب يمكن أن يكون يعني راوي ليس في التقريب، هو قال هنا مالك بن الخليل فقط، ما جاب مالك بن خاء إلا هذا فقط. طيب فقد أراد ينظر يعني في هذا، يرجع إلى كتاب الميزان، ميزان الاعتدال. ثانيا قول الحافظ ابن حجر فأما جهالة الحال فمندفعة عن جميع من أخرج لهم في الصحيح، لأن شرط الصحيح طبعا يعني فضلا عن جهالة العين، لأن من شرط الصحيح أن يكون راويه معروفا بالعدالة، فمن زعم أن أحدا منهم مجهول فكأنه نازع المصنف في دعواه أنه معروف. ولا شك أن المدعي لمعرفته مقدم على من يدعي عدم معرفته لما مع المثبت من زيادة العلم. ومع ذلك فلا تجد في رجال الصحيح أحدا ممن يسوغ إطلاق اسم الجهالة عليه أصلا. وهذا من مستقرئ كبير مثل الحافظ ابن حجر، يقول لك عندنا نقطتان. النقطة الأولى أن المصنف مثلا الذي هو طبعا يتكلم في هدي الساري أو هدى الساري، معناه أنه يتكلم عن البخاري، يقول من قال في راوي من رواة البخاري مثلا إنه مجهول فكأنه ينازع البخاري، لأن يعني البخاري أخرج له واعتمد عليه، معناه أنه معروف عنده، أنه ممن يحتج به. فإذا عندنا أصل الآن، فإن قال هو مجهول نقول أنت جهلته وعرفه غيرك، البخاري أخرج له احتجاجا فمعناه أنه عرفه، والمثبت مقدم على النافي، فكيف بالمتوقف أو الذي لا يدري أصلا، يعني إنما يتكلم عن معرفته هو. وحتى لو قال هو لا يعرف وقال البخاري هو يعرف، المثبت مقدم على النافي لما معه من زيادة العلم. ومع هذا النقطة الأخيرة أنه يقول أصلا لا تجد في رواة الصحيح من يصدق عليهم حقيقة أنه مجهول حال، كأنه يقول هذا على افتراض يعني تنزل. رابعا لا يلزم من حكم بعض الأئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهولا، فقد يعرفه غيره فيوثقه، وهذا واضح لكنه مهم. يعني مثلا لو قال أبو حاتم أو غيره مجهول، لا تسارع أنت بقولك هذا مجهول فقد جهله، كما يقولون وبعضهم يقول جهيله أبو حاتم، جهله أي حكم عليه بالجهل، هذا غلط، هذا ليس منهجا علميا. لا بد أن تنظر كل كلام الأئمة حوله، هل كلهم جاهلوه؟ أو على الأقل هل سكت عنه الباقون؟ أما قول واحد من الأئمة فلان مجهول، هذا ليس كافيا بذاته في الحكم عليه بالجهالة حتى يوافقه غيره، أو على الأقل لا يخالفه غيره. أما إذا جاء إمام آخر ينازعه وعرفه وحكم عليه، فالحكم يعني بعبارة أخرى ممكن أن نقول الحكم للعارف على الجاهل، وهذا شيء معروف. من حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن عرف حجة على من لم يعرف، هذا معه زيادة علم فيأخذ به. واضح؟ هذا واضح. فلا يكفي أن إذا وجدت مثلا كلام واحد من مجهول أو كذا، هذا لا يكفي، لابد أن تبحث عن كلام البقية. ومن أمثلة ذلك ما يلي: أولا، أن عبد الله بن الوليد ابن عبد الله المزني قد وثقه ابن معين فقال كان من خيار المسلمين والنسائي، وقال أبو حاتم صالح الحديث، وقال علي بن المديني مجهول لا أعرفه. لاحظ أنه يتكلم عن نفسه. قال الحافظ الذهبي قد عرفه جماعة ووثقوه فالعبرة بهم لما معهم من زيادة العلم. ثانيا، أن الحكم بن عبد الله البصري قال في أبو حاتم مجهول. قال الحافظ ابن حجر ليس بمجهول، ليس بمجهول من روى عنه أربعة ثقات ووثقه الذهلي. وهذا مع أن الحافظ يعني فيما سبق نازع الذهبي في هذه القاعدة، لكن يشعر أيضا بموافقته على أن رواية الثقات تقوي من أمر المجهول. فكيف إذا انضاف إليها توثيق إمام من الأئمة المتقدمين وهو الذهلي؟ ثالثا، أن عباس بن الحسين القنطري قال في أبو حاتم مجهول. قال حافظ ابن حجر إن أراد جهالة العين فقد روى عنه البخاري وموسى بن هارون الحمال والحسن بن علي المعمري وغيرهم، وإن أراد جهالة الحال، إذا روى عنه أكثر من ثلاثة فهو ليس بمجهول العين، وإن أراد جهالة الحال يعني كأنه جهال هذه إضافة من الشيخ، إن أراد العين وإن أراد الحال، فقد وثقه عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عنه فذكره بخير، يعني كأنه وثقه هو وأبوه، يعني كأنه يقصد هذا. وبالتالي فليس بمجهول، لأن الصحيح أنه يكفي تعديل واحد، فكيف إذا كان أكثر من واحد. وأما قول ابن عدي بعد نقله لقول ابن معين في عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، وأما هذا معناه إجابة عن إيراد. ها؟ قال ابن عدي بعد نقله لقول ابن معين في عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وعبد الرحمن بن آدم حيث قال لا أعرفهما، فقال ابن عدي إذا قال مثل ابن معين لا أعرفه فهو مجهول غير معروف، وإذا عرفه غيره لا يعتمد على معرفة غيره، لأن الرجال بابن معين تسبر أحوالهم. فقد هذا ظاهره أنه مخالف للقاعدة التي ذكرناها، فما الجواب عنها؟ قال فقد أجاب عنه الحافظ ابن حجر في ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي فقال لا يتمشى في كل الأحوال، يعني لا يسلم قول ابن عدي هذا، فرب رجل لم يعرفه ابن معين بالثقة والعدالة وعرفه غيره فضلا عن معرفة العين لا مانع من هذا. وهذا الرجل، شوف يعني الآن تطبيق في نفس هذا الرجل، قد عرفه ابن يونس، طبعا قبيلة الغافقيين تكثر في مصر، أول ما تسمع الغافقي فهذا في كثير ما يكون في مصر، وهذا من المباحث اللطيفة لطلاب الحديث ومن أهميات علم الأنساب. وحتى إذا ما كان يعرف علم الأنساب لكنه بالخبرة يعرف مثلا إذا سمع العيشي أن هذا في الغالب مثلا في البصرة، وقد نص على هذا في باب المؤتلف والمختلف، والعنسي في الشام والعبسي في الكوفة، وهكذا بعد قليل يأتي خبرة أن مثلا التجيبي معناه في مصر في الغالب، مثلا مثلا الحضرمي كثيرا ما يكون في الشام لأن أهل اليمن رحلوا إلى الشام في التاريخ، وهكذا. فتجد إيش بعد قليل صار عندك خبرة في أن مثلا أهل إذا نسب كذا ففي الغالب أنه بلده كذا، بحيث تستطيع أحيانا أن تصحح التصحيف بهذا، فيقال مثلا الغافق البصري فتقول أظنه تصحيفا لعله المصري، وستجده كذلك في الغالب، يعني طبعا ليس دائما لكن في الغالب ستجدها بالخبرة. والدليل على أنه مصري أنه قال ابن يونس، وابن يونس طبعا صاحب تاريخ مصر كتاب عظيم، قال وهذا الرجل قد عرفه ابن يونس وإليه المرجع في معرفة أهل مصر والمغرب، لأن مصر هي بوابة المغرب، وقد ذكره ابن خلفون في الثقات، ابن خلفون في الثقات من اللطائف، وهذا مرتبط بالمسألة التي ذكرناها قبل قليل، أن فعلون هذا قالوا هذا الوزن يكثر في أهل الأندلس، ابن خلدون ابن زيدون ابن كذا، فتجده كثيرا عنده ابن خلفون في الثقات، وقال كان رجلا صالحا جميل السيرة. إذن إذا عرفه ابن يونس وهو المتخصص في المصريين والمغرب، وعرفه ابن خلفون معرفة يعني واضح أنها معرفة يعني دقيقة، قال كان رجلا صالحا جميل السيرة وكذا، فلا يضره أن جهل أن جهل ابن معين على رفعة قدره. طيب لعلنا نقف هنا إن شاء الله ونواصل في الدرس القادم، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال أو شيء قبل أن نقف؟ طيب أيوة، ترجمة إيش؟ مالك بن الخير. ترجمة مالك بن الخير أرسلتها. طيب قال مالك بن خير، ما أعرف الزبادي دي ما يمكن الزيادي كده، شوفوا تأكدوا منه. سمع مالك بن سعد ثم موحدة، قال بفتح الزاي ثم موحدة، خلاص ثاني دي حجة، معناها الزبادي دي يعني عندها أصل. نعم، قال بخائم معجمة وفي الحاشية بخائم معجمة ثم مثنى تحت ساكن، يعني ما أدري هل هذا خلاف ولا إيش. والزبادي بفتح الزاي خير، في الخير هذا. نعم تمام، والزبادي بفتح الزاي ثم واحد. أنا قلت هذا لأن من النسب المعروفة الزيادي، خشيت أن تكون تصحفت، لكن ما دام الزبادي الزبادي خلاص. طيب قال سمع مالك بن سعد، روى عنه حيوة بن شريح الإسكندراني، وسمع أبا قبيل، هكذا ضبطها. نعم، روى عن أبي قبيل عن عبادة بن الصامت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس من أمتي. يبدو أنه كما ذكرت لكم أنه ليس من رواة ال أيوة موجود. طيب مالك بن الخير الزباد مصري محله الصدق، هذا من ميزان الاعتدال. أيوة، يروي عن أبي قبيل مرفوعا ليس منا، روى عن كذا كذا، قال ابن قطان. نعم، طيب هل هو يعني هل هو موجود في التقريب ولا هو كأنه الله أعلم؟ هذا الذي فوق يا شيخ مؤزر هذا من أي مرجع؟ الشيخ متوكل قال الذي نقله هذا من ميزان الاعتدال. أيوة، ما وجدته في التقريب كما توقعنا يعني. أيوة شيخ مؤزر، من أي كتاب؟ التاريخ الكبير. أيوة البخاري، التاريخ الكبير. نعم نعم نعم، جميل. إذن هو ليس من رواة التهذيب، جزاك الله خير يا شيخ شيخ جميعا، كلكم ما شاء الله شاركتم، الشيخ مؤزر ومتوكل والشيخ عمر والشيخ علي. يبدو أنه إيش، ليس من رواة الكتب الستة، ولهذا ليس إيش، ليس في التقريب، ولهذا ذكر في ميزان الاعتدال. وبالتالي يكون كما قال الشيخ أن قوله في رواة الصحيحين هذا تنظير، واضح؟ يعني هو أصلا ليس من رواة الصحيحين بدليل أنه ليس في التقريب، فهو ليس من رواة الستة فضلا عن الصحيحين. طيب ما علاقة هذا الكلام الذي ذكره الذهبي وفي رواة الصحيحين عدد كثير؟ وبعدين هل هذا يستفاد منه الاستئناس؟ ثم ذكر القاعدة التي الشهيرة التي مرت، والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه أن حديثه صحيح. وذكر هنا الشيخ عبد العزيز أن ابن حجر رد عليه يعني هذه القاعدة أو استدركها، وتقدم لنا هذا إن شاء الله، بارك الله فيكم. لكن قد يشعر، قد يشعر، أنا أقول ليس صريحا، هو لعله اعتمد على من روى عنه، لكن أقول هل هذا يشعر بأن ابن الذهبي أحيانا كان يستقرئ حديث الراوي أنه ليس فيه ما ينكر وكذا، وأنه بالتالي يكون محله الصدق؟ يحتاج هذا إلى بحث، يعني رأي الذهبي في الجهالة مثلا قد يصلح بحثا صغيرا طيبا، يعني مثلا من البحوث الدورية هذه، ممكن الإنسان يحاول أن يجمع رأيه في المجهولين. وكيف ترتفع الجهالة؟ هل يمكن أن ترتفع؟ الآن عرفنا أنه ترتفع عنده برواية جماعة وعدم رواية ما ينكر. هل الذهبي له جهود في الحكم على الراوي؟ أنا أظن أن له جهودا، لأنه كثيرا ما يستعمل مثل هذه العبارات محله الصدق وكذا، مما يشعر أنه قد لا يكون وقف على، لكن هل استعملها في المجاهيل أو في المختلف فيهم؟ هذا أيضا مسألة دقيقة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. في شيء يا شيخ عمر؟ شيخنا؟ نعم. نعم. أيوة. ذكرت أن الباعث، قلتم الباعث الحثيث رجح أحمد الشاكر أنه لابن كثير؟ لا، رجح أن هذا الاسم لا يصح في كتاب ابن كثير وأن اسمه اختصار علوم الحديث، ولكن شاع عند الناس تسميته بالبعث الحثيث، فماذا فعل هو؟ وضع حاشية عليه وسماها بالبعث الحثيث لأنه نوع من التصحيح لهذا الخطأ. هو ذكر هذا في مقدمته. إذا في أحد خالفه، إذا في أحد خالفه أو كذا أفيدونا به، يكون جميل. في كان وجدت في أبجد العلوم لشيخ صديق حسن خان، توفى قبل يعني توفى 37 ألف قبل ولادة مشاكل بسنتين. فذكر في كتب البعث الحديث من كثير، يعني في كتب أصول الحديث. طيب هذا ما هذا لا ينافي، لأنه أصلا الشيخ أحمد شاكر قال أنه وجد الناس يسمونه بالبعث الحثيث ويقول هذا خطأ لا أدري من من جاء، فهو حكى أن هذا القول يعني قبله وهو اشتهر، واضح؟ لكن كأنه هو قالها بناء على الوقوف على المخطوطات أو كذا، لكن إذا وجدتم بحثا في هذا لعلكم ترسلون أيضا نستفيد منه. تمام؟ يعني ليس في النسبة فقط، لا ليس في النسبة، هو كتاب ابن كثير جزما، لكن يقول الاسم فقط. لا أقصد يعني في نسبة هذا الكتاب البعث الحديث أيوة في تسميته بهذا الاسم، يقول هذا الاسم ما هو ثابت، هو فقط يقول هذا الاسم ليس هو الاسم الصحيح لكتاب ابن كثير، كأنه يقول ابن كثير لم يسميه بهذا. فلو وجدتم شيئا في هذا أفيدونا. يقول الشيخ مؤزر ودونه من لم يوثق ولم يضعف لا يعني أن هذا ثقة. نعم الظاهر أنه لا يعني أنه ثقة، الله أعلم، يعني لا يعني لا ليس صريحا في أنه يعني أنه ثقة أو كذا، قال دونه، ودونه يشمل مثلا أنه مجهول مثلا، الله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ما نطيل عليكم، الله يحفظكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.